اغترف وهحط المية على ايد الشمال هجيبها ازاي كده؟ المية هو اللي هتوضع، تغترف بيدك ايه؟ الاغتراف باليمين. هغترف هعمل كده؟ طب نعمل كده. فينبهنا الفقهاء على مقتضى الطبع عشان الاجلاف اللي زيه، فالتانيين ما يفهموش، يقول لك وايه الدليل؟ انا عاوز دليل الشرع على ان اذا كنت صبا فعن يسارك، وان كنت مغترفا فعن يمينك. صبا يعني هتمسك الاناء وتصب، فما تمسك الاناء وهتصب هتصب بايه؟ هتمسك بالشمال وتصب على اليمين عشان تغتسل. فهحط الاناء هصب وهحط الصب امسكه كده وافضل طول ما انا قاعد اتوضع اعمل كده زي الغساله، ما ينفعش. فاذا كنت هصب هضع الاناء اللي هصب منه كده، امسكه بشمالي هصب على يميني. واذا كنت هغترف يعني الاناء مش هنفع اشيله وهغترف منه، هحطه عن ايه؟ هحطه عن يميني عشان اغترف منه اقرب. الترتيب ده بنسميه ترتيب بايه؟ بمقتضى الطبع. الطبع كده، طبع التصرف البشري لما هاجي من الناحيه دي كده، او بمقتضى العاده، لا مانع انت تسميه مقتضى العاده، يعني مش مقتضى الشرع. ده انا عاوز اقول لك اسهل عليك طريقه الايه الوضوء وما خليكش تصرف. لما تيجي انت هتحط وتغترف على يمينك، اقول لك جيبها على يمينك وتعدل نفسك وتتوضى، كل نص الميه اتصابت من ايديك وراحت الميه، ويقعدوا يرتبوا مثل هذه الدقائق في الاداب، وبيكون منزعها منزعها اما الطبع او العاده او الايه او او او او المصلحه العامه، تسهيل التيسير، حسن الحركه، واخد بالك، وهكذا. ها زي ما يجي مثلا، يجي يقول لك مثلا لما تيجي لا تتبول في الماء في, في, في الشيء الصلب، ما يرغبش الواحد يتبول في الشيء الصلب ليه؟ ولا في مهب الريح. ما هو بالعقل كده، لما اقف في مهب الريح والواحد يجي الريح عليه، ما هو هينجس نفسه. والتدنس بالنجاسه مذموم شرعا. يقول لك هات لي الدليل عليه. يا دي المنهج ده، ده ده منهج صعب ده، لانه ما عندهمش عقل. ما هو لو عنده عقل كان عارف ان التبول في مهب الريح هيؤدي الى النجاسه، وانك تقف في موقف تؤدي بك الى النجاسه ده مذموم شرعا. ولهذا يقول ويكره التبول في مهب الريح. يقول لكم من اين اتوا بالكراهه؟ ده بيتحكموا على الشارع. ده الكلام ده موجود في الكتب على فكره. ده المأساة انه ده كاتبينه في كتب نيل الاوطار وسبل الاسلام الصنعاني، مليء بهذه الانواع من الاعتراضات على الفقهاء. ولهذا العيال الدواعش دول لما يجوا يقروا نيل الاوطار وسبل السلام يخرجوا منها وقد زالت هيبه وجلاله المذاهب الاربعه من قلوبهم. لان التاني عمال ينتقد ويعترض ينتقد ويعترض بغير فهم ولا وعي، فيطلع في الاخر ده الفقهاء دول مش فاهمين حاجه، بتوع المذاهب الاربعه بتوعنا، فتزول هيبتها من قلوبهم. ولازم تجد العيال تعيش من دول ما فيش هيبه للائمه دول عنده، وعامل راسه براسه